النور قل نحمل فيها قليل. وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها وإلا تغفر لي وتغفر

مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Thank you.